فتح النبي شغريف فتح النبي نقطع ولا Thank you. عليك يا رب. الله أكبر. مش غريب غريب ولا شيطان. التليفون كله مش فاضي. رئيس المعوقين اسماعيلية ودقهلية تعليك يا رب. قال عجوز عليك يا شغالين عليك اللهم صل. حاضر حاضر انا عارف تعاليك اللهم صل على النبي مغربة للشيطان. وكيف تصبر وانا يودي الجنة. الله يفتح عليك الله يفتح عليك يا رب. الله يفتح نعم يا سيد. اللهم صل على النبي. يلا يا عم السيد اقعد بقى. هم واقف على الدرك ولا ايه؟ يا عم السيد مش كده. بعيد عنك اهو. تجدني إن شاء الله قادرا عليك قلبك ابيض زي الله الله ايه عيني يا عيني يا رب يا شباب ثلاثه علي علي يا سلام هذا قديم السفينه النبي سيدنا الشيخ غريب صلاه النبي هياخدوك رئيس لجنه عليك سيدنا عليك يا شغريب وحده نعم نعم سيدنا عليك يا شيخ قال لبس عليك باذن الله ان شاء الله. رحنا له يا عم سلف ودين ان شاء الله. رحنا له يا عم ابو حمام. رحنا له ابو حمام. عندك اثنين يا اخويا يا فاجر. جوز اثنين يا خراب. ولا وسلي في الجنة لما تجي. هذا حاجة مش حصلة. لا يمكن. ليس له زي. الله. ليس له بديل. قارئ من الفريق الهوكي. اسماعيلية وزقالية. الله أكبر. الله أكبر. النبي والله ملك زي عم الشغري والله ملك قطع غيار. عندك جدار عليك يا سيد، جدار متين. الله يفتح عليك يا مش غريب. النبي ونعم الجدار. حبيبي يا بخت الانستغرام عم شغالين. انظر بكم اخذ الصائم في البحر الباء باء باء باء باء بمقدار باي علمي وعلمي بالنسبة لعلم الله بمقدار تأخذ الطائر من البحر وعلمك ما لم تكن تعلم وكان حب الله عليك عظيما من سورة حبيبي وابويا ونور عيني. لا لا عبد